الذي خالف المريض بمرض بقدر الله تعالى وقضاه، ويظن هذا الذي أصيب لأن المرض انتقل إليه من فلان المريض، فيقع في اعتقاد العدوى، في الإيمان بالعدوى، لأن المرض ينتقل بنفسه، لئلا يظن هذا الظن، وهو من ظنون الجاهلية، نهى أو أمر بالفرار رحمة بالناس وحماية لإيمانهم. راجي في شرح نخبة الفكر تجد هذا للحافظ من حجر، والله أعلم. فلنكتفي بهذا المقدار الليلة، بتوفيق الله تعالى سوف نواصل درسنا في الليلة المقبلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكليف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله: قال قتادة رضي الله عنه، خلق الله هذه النجوم الثلاث من أجل الكمال والنجوم الإسلامية، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي في أحكام التنجيم وفي أقسام التنجيم. التنجيم نوعان، أي علم التنجيم: تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم والاهتداء بها في البر والبحر، هذا يسمى تنجيم، أي تنجيم التسيير أو علم التسيير للكواكب أو علم التسيير في الفلك. وهناك تنجيم التأثير، تنجيم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي تقع في المستقبل من موت وحياة وحرب وسلم وغير ذلك. عرف شيخ الإسلام رحمه الله، إذا أطلقنا شيخ الإسلام وهو ابن تيمية، عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التنجيم بقوله: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو الذي سميناه تنجيم التأثير. أما تنجيم التسيير فذلك ليس بداخل في التنجيم المحرم، أي معرفة منازل النجوم والكواكب وسيرها والاطلاع على الحركة الفلكية اطلاعا كاملا بعلم خاص كعلم الحساب، وخصوصا في هذا الوقت تطور بإيجاد آلات ونظارات مقربة، حتى الناس صارت كأنها تشاهد حركات النجوم والكواكب كما تشاهد الأشياء على وجه الأرض. معرفة هذه المنازل ومعرفة سير النجوم والكواكب والاستدلال بها على جهة القبلة والاستدلال بها في البر والبحر لتعرف الجهة التي تقصدها، وهذا شيء جائز مطلقا لا خلاف فيه. وكثير من أهل البادية وكثير من الذين يعملون في البحر يعيشون على هذا، تعودوا بالتجارب فعرفوا من النجوم حتى يعرفوا موقع الكعبة، موقع مكة وموقع الكعبة من معرفتهم لسير النجوم والكواكب، ويعرفون بمعرفتهم الشرق والغرب من هذه النجوم يعرفون القبلة، وهذا أمر جائز. إذن التنجيم المحرم هو تنجيم التأثير باعتقاد أن النجوم والكواكب لها تأثير في هذه الأرض في الحوادث، كأن يدعي المنجم أنه يعرف إذا غاب نجم في الشرق وآخر في الغرب يحدث كذا وكذا، يخبر الناس من نزول الأمطار وحصول حوادث في المستقبل استدلالا من حركات الكواكب والنجوم، وربما بالغوا إلى أن بعض النجوم والكواكب لها سر وتأثير في الحوادث الأرضية. هذا هو الذي لا يجوز. وخلق الله سبحانه وتعالى هذه النجوم لثلاث خصال، منها زينة لسماء الدنيا كما يدل عليه القرآن، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه هي الوظائف أو الخصال التي من أجلها خلق الله هذه النجوم وعرفناها. وإن عرفت وإن عرف المتخصصون سيرها وحركتها من باب العلم والمعرفة في سيرها وفي حركتها بدون أن يعتقدوا لها تأثير في الأرض، ذلك علم لا يضر جهله، وعلمه لا يضر أيضا معرفته. لذلك اختلف أهل العلم في تعلم علم الفلك والمنازل، رخص في ذلك بعضهم ولم يرخص فيه البعض الآخر. ونقل الشارح هنا كثيرا من كلام أهل العلم لتحقيق هذه المسألة، وهي مسألة بحاجة إلى التحقيق، فعلى الشباب قراءة كلام الخطابي في هذا المعنى بعد كلام شيخ الإسلام الذي سمعتم وكلام غيره من الذين نقل الشارح كلامهم، ينبغي قراءة ذلك والمعرفة. وأهم شيء التفريق بين التنجيمين، التنجيم المحرم الذي يصل إلى حد الإشراك، والتنجيم الجائز. ينحصر البحث في هاتين النقطتين. وتعلم المنازل الذي رخص فيه أحمد وإسحاق رحمهما الله من هذا النوع، أي تعلم المنازل معرفة سير النجوم وحركاتها في منازلها، وليس تنجيم التأثير، وذلك محرم بالاتفاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. أين محل الشاهد من هذا الحديث؟ مصدق بالسحر، لأن التنجيم والسحر والكهانة والعراف وهذه المعاني كلها في معنى واحد، لأن في كل ذلك دعوى علم الغيب. إذن التصديق بالسحر والتصديق بالتنجيم، تنجيم التأثير، بمعنى واحد. وبعد، من هذه المناسبة أستحسن أن أستقرد الاستعراضات في هذه الليلة. مرت في بعض الشوارع ووجدت لوحات التي تنادي بمكافحة المخدرات، وهذا العمل عمل جليل ومطلوب شرعا، وهو من باب إنكار المنكر وإزالة المنكر باليد. وكون الجهة المختصة تجنب كل ما في إمكانيتها وكل إمكانية متاحة لها لمكافحة المخدرات ومطاردة من يروجون المخدرات ومن يتعاطون، هذا عمل إسلامي جليل. وإن كان بلغت هذه المكافحة إلى درجة عظمها الدولية عامة، لكن في ذلك لا يخفى ما هناك من التناقضات، لأن هذه المخدرات إنما تصنع أو تزرع في بعض الجهات التي تدعي الآن أنها تكافح المخدرات، وإلا من أين تأتي؟ بنو آدم هم الذين زرعوا أو صنعوا ثم قالوا نكافح، وهو نوع من التناقض. ومع ذلك هذا المجهود الذي يبذل في مكافحة المخدرات مجهود مشكور، فعلى كل طلاب العلم أن يشجعوا. وبجانب ذلك توجد مخدرات فكرية لا تكاد إلى هذه اللوحات، مخدرات فكرية وعقلية تخدر أفكار الشباب وتفسد عقائدهم وقلوبهم وصلتهم بربهم. هذه المخدرات من يكافحها؟ هذه اللوحات لا تكافح. الذين يكافحون هذه المخدرات هم أنتم أيها الشباب. من ضمن المخدرات ما يوجد في بعض المناهج في بعض الكتب المدرسية أفكار للفلاسفة وتقديس لبعض الفلاسفة كابن سينا والفارابي، وتشجيع على الثقافة العامة دون تمييز بين المعرفة النافعة والمعرفة الضارة، وعدم تفريق بين المذاهب الفقهية النافعة، الفقه المأخوذ من الكتاب والسنة، وبين بعض الآراء التي سماها أهلها بالفقه. في بعض المقررات قرأت تشجيعا فظيعا للأفكار الفلسفية وتقديسا لبعض الفلاسفة الذين سموهم بالفلاسفة الإسلاميين. الفلاسفة الإسلاميون والفلاسفة اليونانيون لمن درس واطلع على هذه الاصطلاحات لا فرق بينهما، بل الفرق بينهما اختلاف في الجنسيات. ممكن أن نعتبر القول الفلاسفة الإسلاميين تعريف في جنسيتهم أنهم ليسوا يونانيين والآخرون يونانيون، هذا الفرق بينهم. وإلا تقديسهم ودعوة الناس إلى قراءة أفكارهم والتأثر بآرائهم دعوة إلى الضلال ودعوة إلى الابتعاد عن الكتاب والسنة، لأن آراءهم بعيدة عن الكتاب والسنة. هذا نوع من أنواع المخدرات. إذ على ذلك ما في بعض المقررات تحت عنوان مدرسة الفقه الكبرى أو المدرسة الفقهية الكبرى أو عنوانا كهذا، ويعددون تحت هذه المدرسة الكبرى للفقه المذاهب الأربعة، ثم الجعفرية والخارجية، يعني فقه الخوارج، أفكار الخوارج وأفكار الجعفرية الإمامية، كلها من الفقه الإسلامي ومن المدارس الفقهية الكبرى في الإسلام. هذا تضليل وخط. عندما يتربى الشاب الصغير على هذا الفهم، سوف لا يفرق فيما بعد بين الحق والباطل. فالذين يشجعون المشروبات ويسمون المسكرات المشروبات الروحية، ويخلطون بين هذه المشروبات وبين الطيبات كعصير البرتقال والليمون مثلا، يجعلون بمثابة واحدة، وهذا تضليل. دعوة الشباب أو تعليم الشباب هذه الأفكار التي فيها الخلط بين الحق والباطل وفيها تلبيس من نوع المخدرات، ينبغي أن ننتبه. وهناك أفكار صوفية انتشرت بين بعض المنتسبين إلى العلم، ثم بدأت تنتقل إلى الشباب من باب تلبيس مشايخ الصوفية، حيث تقول بعض العبارات التي تنقل من بعض المدرسين إن العبد الرباني يصل إلى درجة أنه إذا قال لشيء كن فيكون. الدعوة إلى هذه الفكرة دعوة إلى الإلحاد، والسكوت على مثل هذه الدعوة سكوت على المنكر، والتأثر بمثل هذه الفكرة مخدر فكري ومفسد للعقيدة، عقيدة الشباب. ينبغي أن يعلم الشباب مثل هذه المخدرات بجانب المخدرات الحسية. من ذلكم ما يشاع هذه الأيام من السخرية من إثبات صفة الوجه، ويبقى وجه ربك. يسخر بعض الناس فيقولون إذا لم تفسروا الوجه بالذات وزعمتم بأن الوجه يبقى، معنى ذلك اليدان تهلكان والقدم وجميع والأصابع وجميع الصفات تهلك، لا يبقى إلا الوجه. أو يلزم من ذلك عدم بقاء الرب سبحانه وتعالى، بل الوجه وحده هو الذي يبقى. مغالقة ضارة وإلحاد وقول على الله بغير علم. صاحب هذا القول يتجاهل إن إثبات صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أو إخبار بأن صفة الوجه تبقى إخبار ببقاء الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى باق بجميع صفاته بما في ذلك الوجه واليدان والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء بجميع صفاته بما في ذلك صفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك. لا ينبغي أن ينطلي على شبابنا مثل هذا التلبيس وهذا التضليل، لأن القوم متأثرون جدا من الوعي السلفي المنتشر الآن بين شبابنا، وهذه يعتبر بالنسبة لهم صاعقة، الصاعقة المرسلة، تلك الصواعق التي عبر عنها ابن القيم بالصواعق المرسلة، إثبات نصوص الصفات على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله دون تأويل أو تحريف، يضايقهم كثيرا. فإذا تضايقوا فلم يجدوا مجالا ليظهروا ما في أنفسهم من التضايق، سخروا أمام بعض صغار الطلبة، هؤلاء الذين يقولون يبقى وجه ربك، معنى ذلك أنهم لا يؤمنون ببقاء جميع الصفات إلا الوجه، ويلزمهم أن يقولوا الله لا يبقى بل الوجه هو الذي يبقى. مغالطة. لا أعتقد أن صغار الطلبة ينقلي عليهم مثل هذه المغالطة والتضليل. وعلى كل، أنا أعتبر هذه كلها من المخدرات الفكرية ينبغي أن ينتبه طلاب العلم لذلك. تسليط العقل على النصوص وتصريفها وصرفها عن ظاهرها بدعوى الاستحالة العقلية وترويج ذلك بين الشباب والنيل والاستخفاف من الذين يثبتون هذه الصفات ويدعون إلى منهج السلف من المخدرات المؤثرة في عقول الشباب، فينبغي التنبه لذلك. كذلك ما نحن فيه الآن من التطير ومن التنجيم من هذه المخدرات، والتنجيم الآن بلغ الغاية، تنجيم التأثير. كثير من الناس يعتقدون تماما أن المنجمين يعلمون الغيب فيعلمون كل ما سيقع في المستقبل، وهذا إفساد لعقيدة الشباب وتأثير في العلاقة التي بين العبد وبين ربه وتكذيب للقرآن، لأن دعوى الغيب كفر بالله وتكذيب لكتاب الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله وصدقه فيما قال لقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن، والقرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تصديق المنجمين تنجيم التأثير، وتصديق السحرة والكهان والعرافين والرمالين وأصحاب الكف والفناجين ومن في معناهم، معنى ذلك تكذيب لكلام الله تعالى الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهي من المخدرات الفكرية، ينبغي التنبه لذلك. هذا ما أردت التنبيه عليه. وإذا كان لدى الشباب نوع من التساؤل في هذه المسألة فلا بأس شريطة أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس، ثم نستفيد بذلك. آسف، لدي سؤال غير هذا وصاحب مستعجل. نستسمح من الشباب في إيقاف الدرس وعدم التوسع في الدرس لنجيب على بعض الأسئلة. شخص يقول نذر أن يصوم شهرا واحدا ثم صام شهر رجب حاملا، ويريد الآن أن يصوم نصف شعبان تطوعا لله تعالى، هل هذا جائز أم لا؟ وهل يتمشى هذا مع السنة؟ بالنسبة للنذر، طالما نذر شهرا غير معين له أن يصوم أي شهر شاء، ولكن لو ترك رجب وصام في غير رجب لكان أولى، لئلا يتشبه بصيامه بالمبتدعة الذين يبتدعون عبادات في شهر رجب من صيام وصلاة وقيام وإطعام واحتفال الرجبية، لئلا يشتبه بهؤلاء المبتدعة لو صام في غير رجب لكان أولى، لكن طالما قد صام هذا الشهر لعله اليوم آخر يوم نرجو أن يكون مقبولا عند الله تعالى، وإنه إنما قصد إيفاء نذره لأنه نذر شهرا غير معين. وأما صومه من شعبان نصف شعبان له أن يصوم شعبان كله ما دام تطوع، وله أن يصوم جله نحو 20، وإن صام النصف واكتفى بذلك جائز، لأن هذا الشهر هو الذي يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من صيامه بعد رمضان، ما كان يكثر أو يصوم الشهر كله بعد رمضان غير شعبان. ثبت أنه صام كله، وثبت أنه صام جله، وجمع أهل العلم بين الحديثين الصحيحين أنه أحيانا يصوم كله وأحيانا يصوم جله لئلا يلتبس برمضان. إذا جاي ف وآخر يسأل فيقول السؤال حول الأشاعرة تكرر كثيرا، ولكن لا بد من الإجابة مهما تكرر. يقول فهمنا من درسكم بأنكم لا تعترفون بأن الأشاعرة من أهل السنة. الجواب ما فهمته هو الصحيح إن شاء الله. الأشاعرة من أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة وليسوا منهم. ما أصعب هذا الجواب على الأشعري والمتعاطف معه، وعلى كل الحق مر كما يقولون دائما. ونحن عندما نقول هذا الكلام لا نقول فنطلق فنسكت، الحمد لله نثبت بالأدلة المقنعة. إذا عرفنا معنى أهل السنة ومعنى الجماعة، الجماعة جماعة الصحابة بالاتفاق، والسنة طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنتساءل، فليسمع الأشعري، هل الأشاعرة وافقوا الجماعة الأولى في كل شيء أو خالفوهم في بعض الأشياء؟ أنصف أيها الأشعري فقل خالفوا أحيانا، يخالفون أحيانا فيوافقون أحيانا. هذا الواقع، موافقتهم للجماعة الأولى واقع بالنسبة لبعض المواقف في العقيدة. في باب الأسماء والصفات موافقتهم لأهل السنة في بعض الصفات المعدودة التي يحفظها طلاب العلم من الحاضرين والغائبين، ولكن إثباتهم لتلك الصفات بطريقة غير الطريقة التي يثبت بها أهل السنة. أهل السنة يثبتون الصفات كلها ويسوقونها سوقا واحدا، يثبتونها بأدلة الكتاب والسنة، ولا يلتفتون إلى الأدلة العقلية، لأن العقل الصحيح السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح. ولكن الأشاعرة يعتمدون على الأدلة العقلية ويعتبرون الأدلة النقلية تابعة للأدلة العقلية. خالفوا بالجملة في إثبات بعض الصفات، وخالفوا في الطريقة، ثم خالفوا في تأويل بقية الصفات كلها، وخصوصا الصفات الخبرية المحضة، سواء كانت ذاتية كما سمعنا كلام المتحذلق بالنسبة لصفة الوجه واليدين والأصابع، أو صفة فعلية كالاستواء والنزول والمجيء. أوجبوا تأويل هذه الصفات تأويلا قد يؤدي إلى النفي كما شرحنا في درسنا السابق، بما يسمى بكسب الأشعري. الفرق بينه وبين الجبرية، الجبرية لا تثبت للعبد القدرة، والأشعرية يثبتون للعبد القدرة، ولكن قدرة العبد لا تفعل. إيش الفائدة منها؟ جهاد معطل. ما الفرق بين الذي ما عنده جهاد وبين الذي جهاده معطل؟ النتيجة واحدة، لا يفعل، عقله فكره واختياره وقدرته موجودات هذه الصفات، لكن لا عمل لها. إذن هم جبرية متطورة أو متكثرة وراء ما يسمى بالكسب الأشعري. وتكلمنا فيما تقدم على اضطراب في مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى في دار الآخرة، يثبتون رؤية بلا مقابلة، وهي رؤية غير ممكنة وغير معقولة، إما أن ينفوا كما نفت المعتزلة أو أن يثبتوا كما أثبت أهل السنة، وهم دائما يتأرجعون بين هؤلاء وهؤلاء. إذن ليسوا من أهل السنة بالمفهوم الصحيح، ولكنهم بالنسبة لغيرهم أقرب إلى منهج أهل السنة. وأنا أعلم أن هناك من يخالفني في هذا المذهب، بل من يخالفني كثير وأكثر، ولكني مستعد أن أناقش وأباحث كل من يخالفني بالأدلة المقنعة، والذين يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة أحد رجلين، إما رجل يسمع عن الأشعرية وأنهم من أهل السنة والجماعة وليس له دلالة في عقيدتهم، أو إنسان تأثر بهم وصعب عليه مفارقتهم ويحاول أن يدافع عنهم، فنسأل الله له الهداية. هذا على خطر. هذا هو السؤال الأخير إن شاء الله، وإلى لقاء آخر بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنزال في آخر باب التنجيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، وحرب إمام معروف من أئمة الحنابلة، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. والذي نريد نفهم أن يعرف شبابنا ما هو وما هي المعرفة الجائزة وغير الجائزة التي هي محل الخلاف بين أهل العلم. معرفة علم الفلك أو معرفة منازل القمر، سبق أن قلنا علم التنجيم أو علم الفلك أو علم منازل القمر ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. تعلم منازل القمر وحركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومعرفة منازلها، هذا يسمى علم تسيير، وهذا هو الجائز. كون الإنسان يتعلم كما يتعلم الحساب ليعرف حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ويعرف منازل القمر، وهذا شيء جائز لا يدخل في التنجيم المنهي عنه. والتنجيم المنهي عنه هو علم التأثير، اعتقاد أن هذه الكواكب وهذه النجوم لها تأثير في الحوادث التي تحدث في الأرض في المستقبل. المختلف فيه هو النوع الأول. النوع الأول بعض أهل العلم فقتادة لا يرون تعلم ذلك ومعرفة ذلك، وأما النوع الثاني فهو منهي عنه بالاتفاق، لا يجيز أحد من أهل العلم اعتقاد أن للنجوم أو لمنازلها أو لمنازل القمر تأثير في الحوادث التي تحدث في الأرض في المستقبل من موت وحياة ومطر وحرب وبلاء وآفات تصيب الزرع وآفات تصيب المواشي. هذا لا يجوز وليس محل خلاف. والذي رخص فيه أحمد من النوع الأول لا من النوع الثاني. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة مطلقا، الجنة محرمة عليهم بسبب هذه المعاصي. يقول الشارح هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بغير علم. إمرار نصوص الصفات بدون تأويل يختلف في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات. هذا القول مشهور من أهل العلم من أتباع السلف في نصوص الصفات. نصوص الصفات من الكتاب والسنة تمر كما جاءت بدون تأويل، أي يعرف المعنى العام للنصوص ولكن لا تؤول. إذا جاء ذكر الوجه وذكر اليدين وذكر القدم وذكر الأصابع وذكر النزول وذكر الاستواء، هذه النصوص تمر كما جاءت، أي يعرف معناها العام، ولكن كيفية تلك الصفات يفوض إلى الله تعالى. لا يقال مراد الله بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، أو المراد من مجيئه تعالى مجيء الأمر، أو المراد بالوجه الذات، والمراد باليد القدرة مثلا أو النعمة. هذا التأويل الممنوع. نصوص الصفات لا تؤول ولا تمثل، صفات الله تعالى لا تمثل ولا تشبه، هذا هو المعروف. أما معنى إمرارها في نصوص الوعيد تركها على ظاهرها لكونها أبلغ في الردع والزجر، مع اعتقاد ما رفض هذه النصوص بعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب بالنسبة لمرتكب الكبيرة يفرق بين المستحل وبين غير المستحل. فمثلا مدمن الخمر إن كان إدمانه وصل إلى درجة الاستحلال والاستباحة كما يقع من بعض السفهاء، ما الخمر إلا عصير من زبيب أو عنب أو تصنع من الذرة والشعير أي من حبوبنا وثمارنا، ويستنكر التحريم ويستبيح بهذه الاستباحة يكفر ولا يدخل الجنة، فالجنة عليه حرام إن مات على ذلك قبل أن يتوب. المستبيح لهذه الأشياء كذلك المستبيح للسحر والتنجيم وقطع الرحم فان كان مستخفا بهذه التعليمات والحدود والوعد والوعيد مستخفا بذلك ومستحلا ما جاء في هذه النصوص بالنسبه للمستحل الامر واضح، وبالنسبه لغير المستحل مات وهو مدمن ولكنه يعتقد حرمه الخمر، ما معنى انه لا يدخل الجنه؟ قيل لا يدخل الجنه مع الداخلين من اول وهله، او لا يدخل الجنه الا بعد التطهير بالنار ما لم يسعفه الله سبحانه وتعالى بشفاعه الشافعين، وما لم تكن له هناك اعمال كثيره من الاعمال الصالحه ترجع على عمله السيء هذا. لا بد من التطبيق، تطبيق القاعده، قاعده عصاة الموحدين، من مات من عصاة الموحدين وفي قلبه مثقال ذره من ايمان لا بد ان يكون مآله الى الجنه وان دخل النار، سواء كان مدمن خمر او قاطع رحم او مصدق للسحر، الا اذا كان هذا التصديق وصل به الى اعتقاد التاثير في السحر والتنجيم، لان هذا الباب لا بد فيه من التفصيل. المنجم الذي يعلق قلبه بالتنجيم اي بالنجوم وبالانواء ان كان يقصد انها من الاسباب جعل هذه الاشياء سببا ولم ينصبها الله سببا اسبابا لنزول المطر ولحصول الخير او لوقوع الشر، واعتقد هو من عند نفسه انها اسباب او تقليدا لغيره، هذا من باب الشرك الاصغر. وان اعتقد التاثير لمنازل القمر او للنجوم او لنجم معين او لغياب النجم الفلاني وطلوع النجم الفلاني، هذا نفسه بعينه له تاثير، هذا يكون من باب الشرك الاكبر. لا بد ان تربط الابواب هذه بعضها ببعض وتفسر النصوص بعضها ببعض، والا لو اخذ هذا الحديث على ظاهره بدون ان يفسر بغيره وبدون ان تطبق القاعده المتبعه عند اهل السنه والجماعه بالنسبه لعصاة الموحدين، قد يفهم الانسان ان مدمن الخمر لا يدخل الجنه مطلقا مستحلا او غير مستحل بعد التطهير، لا يرى ذلك التطهير، بل لا يدخل الجنه مطلقا هو من عُذِف عليه. هذا المعنى يجب التفطن له، ويجب ربط هذه النصوص بما تعرفون من موقف اهل السنه والجماعه من التوفيق بين نصوص الوعد والوعيد. لا تؤخذ نصوص الوعد على ظاهرها مع ترك نصوص الوعد، ولا تأخذ نصوص الوعد مستقلة، ولا تأخذ نصوص الوعيد أيضا مستقلة، لا بد من ربط بعضها ببعض والتوفيق بينها. هذا شيء مهم جدا في هذا الباب. كل هذا بعد صحة الحديث، وما نذكره قاعدة ليس خاصا بهذا الحديث، هذه قاعدة لجميع النصوص، لأن نصوص الوعد والوعيد ظاهرها التعارض والتوفيق بينها كما سمعتم. وهذا آخر ما بقي في هذا الباب لننتقل إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء في الاستثناء بالأنواع. ويدخل فيه في هذا الباب في التنجيم والسحر تعلم السيمياء في الهم، سيمياء على وزن كيمياء، سيمياء سيمياء، قال فيه صاحب تيسير العزيز الحميد بعد أن ذكر هذه اللفظة وهمزها وعندكم غير مهموزة، وهو محض السحر. كيمياء محض السحر، نوع معين من السحر، وما عطف عليه عندكم تفسير، عطف تفسير، وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته، هذا نوع من السحر. هذا النوع من السحر يقال له السيمياء، والله أعلم. رجعوا إلى العزيز الحميد، هناك أوضح من الذي في فتح المجيد. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوع، وهي منازل القمر. معنى الاستسقاء بالأنواء اعتقاد أن نزول القمر في منزلة من منازله يكون سببا لنزول المطر، أو نفس المنزلة لها تأثير في نزول المطر. على المعنى الأول يكون من الشرك الأصغر، لأن ذريعة للشرك جعلك شيئا من الأشياء سببا لنزول المطر، ولم يجعله الله سببا، وتعلقك بذلك قد يجرك إلى اعتقاد إن المنزلة نفسها لها تأثير في نزول المطر. وإن اعتقد إن منزلة من منازل القمر، أو كما قلنا فيما تقدم إن نجما معينا أو غياب نجم طلوع نجم له تأثير في نزول المطر، هذا يكون من الشرك الأكبر. وقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، شكركم لنعمة الله تعالى تجعلون تكذيبكم للقرآن. والقرآن الكريم أكد، أو الله أكد في القرآن إنه لا يعلم الغيب إلا الله، واعتقاد أن المنجم يعلم الغيب، أو أن من يخبر عن نزول المطر في وقت معين اعتمادا على الأنواء أنه يعلم ذلك، فيه تكذيب لمعاني القرآن. وعن أبي موسى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال هذه الأشياء فأنها جديدة تتجدد في كل مكان وفي كل زمان، لا يتركونهن. قوله من أمر الجاهلية لا يعني أن فعل ذلك كفر، بل الجاهلية كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء وصل ذلك إلى حد الكفر أو لم يصل يعتبر جاهلية. الجاهلية من الجهل ضد العلم، والعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وما خالف ذلك من أمور الجاهلية. من ذلك الفخر بالأحساب، أن يفتخر الإنسان ويتعاظم على الناس لآبائه، لمآثر آبائه، لما لهم من العلم والفضل والشجاعة والكرم وعلو النسب. هذا التفاخر لا معنى له، إن كان آباؤك علماء فعلمهم ينفعهم، وإن كانوا شجعانين فشجاعتهم لهم، وإن كانوا كرماء فكرمهم لهم. قد يكون الأب كريما والولد بخيل، قد يكون الأب شجاعا والولد جبان، قد يكون الأب عالما فاضلا والولد جاهل وغيره، وقس على ذلك. كونك تترك عملك وتعمل لتتقرب بعملك، ولكن تجري على الكرسي لتتفاخر بمآثر آبائك كانوا، كان فعل ماض لا تنفعك. كذلك الطعن في الأنساب، وهذه من الأمور المنتشرة والناس لا تقدر تترك. قد يطعن في الإنسان لكونه جزارا أو نجارا أو سباكا أو حلاقا في المهن. يطعن في ولده يقال له ابن النجار، ابن الذباح، ابن السباك، يطعن وينتقص علما بأن هذه المهن لا أحد يستغني عنها. والناس للناس من بدو وحاضرات بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدم. كل الناس خدم بعض لبعض، العالي والنادي. في حد يستغني عن السباك؟ لا أحد. وعن النجار وعن الجزار؟ من أين تأكل اللحم؟ والناس كلها في حاجة بعضها إلى بعض، ومع ذلك يطعن بعضهم في بعض لأجل هذه المهن. هذه من الأمور الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم، لم يجف حال كثير من الناس الآن عند مجرد الاستسقاء، بل لا يتم الزواج إلا بعد معرفة ودراسة منازل القمر ومعرفة حظ العريس متى يتزوج في أي شهر. يرجع إلى المنجمين وإلى أصحاب وإلى الكهان، كل شيء معلق بهم. لا يتم الزواج ولا يتم نزول البيت ولا يتم السفر، كل ذلك إلا بواسطة هؤلاء. هذه كلها من أمور الجاهلية والناس لا تترك. فمعنى إن الناس لا يتركون إنما ينبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن أكثر الناس تقع في هذه الأمور، فعلى العاقل أن ينتبه. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. عندما أخبر أنها تفترق معنى ذلك لابد أن تفترق. لا تقول ما دام لابد من الافتراق ونحن مع أي فرقة، لا، احرص أن تكون مع الفرقة الناجية. وهكذا النصوص كلها. بالمناسبة يقول بعض الناس دراسة العقيدة هي التي تفرق الناس، ولذلك ينبغي أن تترك دراسة العقيدة، تزيين من الشيطان. وهل الناس قبل أن تدرس هذه العقيدة متفقون ومتحدون على الحق أم على الباطل؟ والناس تفرقت من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس متفرقون إلى حزب الله وحزب الشيطان من قبله من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء محمد وفرق الناس إلى حزب الله وإلى حزب الشيطان. يجب أن يفهم الناس هذا المعنى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الأمة تتفرق، ودعوى بعض ضعاف العقول أن الاشتغال بالعقيدة في هذه الأيام تفرق. بل نلاحظ إن دراسة العقيدة وتفقه في العقيدة قرب القلوب أكثر من ذي قبل، قرب كثير. وانتشرت العقيدة في الآفاق، في بلاد العرب والعجم، حتى في أوروبا. وتقاربت القلوب، قلوب الموحدين في أوروبا وفي أمريكا وفي إفريقيا وفي آسيا معكم. هذا يقرب. وهذه الدعوة أو هذه الدعاية دعاية مغرضة، لا ينبغي أن تنطلي على شبابنا. عندي ملاحظة مهمة، نواصل الدرس في هذا الباب. في نفسي فوصف نفسه بصفات نؤمن ونسلم ولا ناقش ولا نبحث عن كيفية تلك الصفات كلها خبرية كما قلنا، أو عقلية ونقلية أو ذاتية وفعلية. منذ عهد تابع التابعين لا يزال علماء المسلمين يجيبون على من يسأل عن كيفية الصفات في الجواب الذي أجاب به الإمام مالك رحمه الله وهو من كبار أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين، بل كان من كبار المدرسين في هذا المسجد. سئل الإمام مالك، سأله إنسان جليل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انداد الإمام مالك، لأن هذا الوقت من أوائل انتشار آراء علماء الكلام، وبعد أن نظر قرأته وأخذه المرحضاء الرشح والعرق من شدة الحياء من الله، قال الإمام: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لهذا الجواب لا يزال يجيب أتباع السلف إذا سئلوا عن أي صفة من صفات رب سبحانه وتعالى. لو قال المتحدث قل: كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ وكيف يجيء يوم القيامة؟ لأن هذا يؤدي إلى التنقل. هذه من صفات من لوازم صفات البشر أو من لوازم صفات المخلوق؟ يكون الجواب هو جواب الإمام مالك: المجيء معلوم والنزول معلوم إلى آخره. لوازم صفات المخلوق لا تدري على صفات الخالق، هكذا يجاب. فتفوض الكيفية والحقيقة إلى الله، هذا هو التفريض الذي عليه السلف. أما التفريض الأول تفويض المعاني على معناه التجاهل والإعراض عن تدخل كتاب الله.